لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الإمام أبو جعفر رضي الله عنه بعد أن ذكر ما يتعلق بالله عز وجل ختمها بهذا الكلام قبل أن يتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عن الله: لا راد لقضائه، لا أحد يرد قضاء الله. القضاء هنا على قول بعض العلماء هو الخلق، فما أراد الله وجوده الله يبرزه من غير أن يمانعه أحد. قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، خلقهن سبع سماوات. وقال: ولا معقب لحكمه، لا أحد يجعل حكم الله باطلا. فإذا الله تبارك وتعالى لا أحد يمنع نفاذ إرادته. قال: ولا غالب لأمره، لا يغلب أمر الله غالب. سبحان الله، هذا معناه. وإلا لو كان الله مغلوبا في ملكه لكان عاجزا، والعاجز لا يكون إلها. آمنا بذلك كله، صدقنا أيقنا أن كلا من عنده، كل شيء دخل في الوجود إنما حصل بعلم الله وخلق الله وقضاء الله وتقدير الله ومشيئة الله تبارك وتعالى.